إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم ما زلنا أو الليلة ما زلنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، وما زلنا مع بعض مسائل الإيمان. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: السؤال 40، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. كمل. انتهى السؤال. انتهى. ايه صحيح. المقصود أن هذا السؤال 40 بيّن فيه المصنف ما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه تدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، كما تقدمت لنا القاعدة: الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى أنه إذا ذكر الإيمان وحده في مقام واحد دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده كذلك دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. لكن إذا أفرد كل منهما فإنه يشمل جميع مسائل الدين، يشمل الدين كله، يشمل الدين كله بما فيه من قول وعمل واعتقاد، بما فيه من قول وعمل واعتقاد. واستدل على ذلك بحديث وفد عبد القيس أنه قال، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان وحده. أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤتي الخمس من المغنم. وأن تؤتي الخمس من المغنم. فأطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة هنا، وذلك كما تقدم لنا بالأمس من إطلاق الإيمان على الصلاة، وكما جاء في حديث شعب الإيمان، وكما تقدم في الآية، آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر هنا الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة لأن الإيمان ذكر وحده، فينبغي الاعتناء بهذا الباب والجد والاجتهاد في فهمه حتى لا تلتبس عليه الأمور. المرجئة يعني حصروا الإيمان في ماذا؟ ها؟ الأعمال في أعمال القلب أو في المعرفة كما هو عند غلاتهم، لكن أهل السنة والجماعة أوتوا هذا الفهم الثاقب الواضح البين، وهو أنه متى اجتمع الإسلام والإيمان في مقام واحد صار الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على أعمال القلوب. وأما إذا افترقا فإنه يدخل كل منهما في الآخر ويشمل جميع أمور الإسلام. نعم. قال السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا عكس ما تقدم، متى يكون إطلاق الإيمان خاصا بالأعمال الباطنة، بالأعمال القلبية، بالأعمال الغيبية. وهنا يقول الدليل على ذلك ماذا؟ حديث مجيء عمر، مجيء حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. فلما تكلم عن الإسلام ذكر الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج. أما إذا أطلق الإيمان مقرونا بالإسلام فإنه يخص الأعمال الباطنة، ولذلك لما قال أخبرني بالإيمان عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وهذه كلها أمور غيبية، وملائكته وكتبه ورسله. ونظيره قوله تعالى مع الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه، طبعا ثم القدر خيره وشره هناك. ونظيره قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويضم لهم القدر من الحديث سالف الذكر، من الحديث سالف الذكر. فهذا هو دليل الإيمان، إذا اجتمع مع الإسلام أطلق على الأعمال الإيمانية الغيبية الباطنة. نعم. قال السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. هنا قال: ما الذي يشملهما جميعا؟ يعني إذا أطلق الإيمان شمل الجميع. استشهد المصنف، استدل على ذلك بآية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. إلى هنا الأعمال الإيش؟ الباطنة. ثم قال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآت الزكاة والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة والمقيمين الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ففي هذه الآية شملت الجميع، أطلق الإيمان وأراد الأمرين: الأعمال الظاهرة والأعمال الإيش؟ الباطنة. ويضم إليهما الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال السؤال 43: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجوده بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بالهيئة وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هنا قال ما معنى الإيمان؟ كلمة الإيمان بيّن أنه التصديق الجازم بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تصديق الجازم بذلك. وهذا يشمل الإيمان بالربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية وهو الإيمان به إلها ومعبودا، الإيمان به إلها ومعبودا كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه، وقوله تبارك وتعالى مبينا التوحيدين الربوبية والألوهية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه ونفيا بلا تعطيل ونفيا بلا تعطيل أو تكييف أو نحو ذلك. فإذن هذه حقيقة الإيمان بالله عز وجل، ولا يتم إلا بتلازم هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه حقيقة الإيمان بالله عز وجل، حقيقة الإيمان بالله عز وجل. ولذلك فإن توحيد الألوهية هو الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحيي من حيي عن بينة. فإذن هذا هو الذي ينبغي أن يفهم، كل هذه الأنواع الثلاثة لا بد من تلازمها في قلب العبد، فيجتهد في الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل كل نوع على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أحب أن أبين هنا مسألة، وأن هذا هل هذا التوحيد استقرائي أم اصطلاحي؟ ها استقرائي. وما معنى استقرائي؟ أن يفهم من تتبع الكتاب والسنة. فلو تأملت سورة الفاتحة وحدها لعرفت هذا التقسيم. ولذلك فإن من زعم أن هذا التقسيم تقسيم غير صحيح وأنه تقسيم باطل، كما فعل رجل يسمى العباس السقاف في هذا العصر، وسبقه آخرون من الخرافيين، وهو الذي رد عليه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه المعروف القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. وهذا المسكين الذي أنكر هذا التقسيم زعم أنه ما عرف إلا من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. وقد أورد الشيخ عبد الرزاق مقالات من عهد الإمام أبي الحسن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك من جاء بعده مثل ابن بطة ومثل البغوي في شرح السنة، وكلهم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. فبهت الذي ضل وأضل. نعم. قال السؤال 44: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. هنا سأورد سؤالا عن أدلة توحيد الألوهية ومعناها. كما تقدم أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والخشوع والخضوع والدعاء والخوف والرجاء والمحبة وما إلى ذلك من أنواع العبادة، وما إلى ذلك من أنواع العبادة، لأن أنواع العبادة كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فكل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو نوع من أنواع العبادة: الذبح، النذر، الاستغاثة، الاستعانة، الدعاء، الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذن هذه هي العبادة، فانتبه يا عبد الله، وهي أكثر ما حصل فيها الضلال، وبخاصة الدعاء. كثير من الناس يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويستجير بغير الله ويستعين بغير الله، ومعلوم أن هذا أمر في غاية الخطورة. وقد عظمت الفتنة في العصور الأخيرة من بعد القرن الرابع بأن عبدت القبور من دون الله، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، بل وحتى هو في الرمق الأخير، في الرمق الأخير من حياته الشريفة، كان يضع خميصة على وجهه كلما اغتم بها كشفها وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فالأمر خطير جدا بعد أن عظمت الفتنة بعبادة القبور. قال وهو في حال النزع: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والآيات في بيان ذلك كثيرة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال في مسألة الذبح: فصل لربك وانحر. وقال في موضوع النذر: في موضوع من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن حمايته وسده للذريعة في باب النذر أنه سأله رجل قال إنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، اسمها المكان اسمه بوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ وهذا توحيد الألوهية ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، لأنه أمر خفي أحيانا يتعلق بالقلب، والقلب أمره خطير، فلنتنبه ونخلص لله العبادة، لله وحده لا شريك له، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فإذن على المسلم أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. أنا أسألكم بالله، عندما يقف رجل وقد يكون عنده أعلى الشهادات دكتور أو بروفيسور، ويقف أمام ميت في قبره لا حراك به، ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويذبح له وينذر له ويستغيث به، أسألكم بالله هل يكون مسلما أم مشركا؟ ها؟ لا شك أنه مشرك، حتى ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو عمل جميع الأعمال فإنه لا قيمة لها، لأن عمله قد حبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى آخر ذلك من الآيات. فلا بد من إخلاص العمل لله وحده في توحيد الألوهية حتى نعبد الله مخلصين له الدين، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن ما يناقض معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. إذن هذا هو توحيد الألوهية، وقد ضل أكثر الناس فيه، بينما توحيد الربوبية يقر به الكثير كما تقدم لنا غير مرة. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يستجيبون لكم ولو سئوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تصور، تخيل إنسان واقع خاشعا متذللا متخشعا أمام ميت في قبره، هل هذا ينفعه عند الله؟ لا والله، بل هذا يحبط أعماله. نعم، تفضل. على السؤال 45: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. وبضدها تتبين الأشياء. الشرك يضاد التوحيد، منه ما ينافي كماله، منه من يوافي التوحيد بالكلية كعبادة الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء والرسل والملائكة والجن ونحو ذلك، هذا ينافي التوحيد بالكلية. وقسم آخر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو الشرك، وهو ما كان شركا ولم يكن لم يصل إلى درجة عبادة غير الله لكن ظاهره شرك، كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وكقول القائل ما شاء الله وشئت، وقول القائل لولا الله وفلان، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر. ويسير الرياء، يسير الرياء، وهذا الشرك الأكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. ولو قال لنا قائل الآن لماذا يعني تشغلون أنفسكم بدراسة الشرك ونحن مؤمنون والشرك قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تشغلوننا بدراسته وبمعرفة أحواله؟ فلذلك فإن هذا الشرك الأكبر هناك سبعة أمور تحتم علينا دراسة الشرك ومعرفته حتى نسلم منه، ولعل نرجئها لأنها طويلة، نرجئها إلى درسنا القادم يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، يوم الأحد القادم. وغدا إن شاء الله هناك محاضرة في مسجد قباء للشيخ سعيد بن هليل العمر الشمري، وهي بعد صلاة المغرب في مسجد قباء إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نحضر جميعا، وهي محاضرة قيمة تتعلق بمعالم منهج السلف. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرتم في إحدى إجاباتكم عن المسبحة أنها مقبحة ملوحة مذبحة، فما معنى هذه الكلمات؟ هذه الكلمات ذكرها لنا شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، أحد علماء هذه البلاد المباركة، وقد درسنا التوحيد لا سيما شرح العقيدة الطحاوية، سئل عنها فقال هي مسبحة مذبحة مقبحة، مسبحة لمن يسبح بها وإن كانت بدعة في الحقيقة، ومقبحة للذين يلعبون بها، يعني دائما يطقطقون بها يلعبون بها، وملوحة يلوحون بها يلعبون بها، فهي ملوحة ومقبحة. ومذبحة للذين يتعلقون بطقوسها أو ما فيها من خرافات إذا كانت مما يتوارث عند بعض المتصوفة. ومن أراد التوسع في حكم هذه المسبحة فليقرأ كتاب الشيخ، من يعرف الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى، فإن قال قائل ينسب إلى بعض العلماء أنه أفتى بجوازها للعد فقط، أقول العد قد أرشدنا النبي إلى أن نسبح بماذا؟ بأيدينا، بالأنامل، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم، ومن أفتى بغير ذلك فقد أخطأ، ولا يتابع على خطئه مع احترامنا لعلمه وفقه رحمه الله. نعم. هذا سائل يقول: يقول امرأة حامل في الشهر الثالث وقد أجمع ثلاثة أطباء على أن الجنين بلا جمجمة، فهل يجوز إنزاله أو إسقاطه؟ يحال هذا السؤال إلى سماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد الله بن عبد الله عبد الله آل الشيخ حفظه الله. أحسن الله لك. هذا أو إلى اللجنة الدائمة. هذا سؤال يقول: نرجو من فضيلتكم نصيحة لمن يشتغل في المسجد النبوي بالجوالات وكذلك يفتحون مواقع ومسلسلات أحيانا بعض المصلين. نسأل الله العافية. يعني ينبغي بل الواجب على المسلم أن يقتصر في الجوالات فيما هو محتاج إليه من الأمور الضرورية نحو أهله وعائلته، أو مطالعة الدروس التي تنقل عبر تلك يعني الوسائل. أما أن يتخذ وسيلة للترفيه، وسيلة للعب واللهو وسماع الموسيقى والتمثيليات والمسرحيات، لا شك أن هذا محرم ويزداد حرمة. وأنا ما كنت أتصور أن أحد ينظر إلى هذه الأماكن في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنجتهد في مقاومة ذلك ولنقتصر على ما فيه فائدة من هذه الأجهزة. فانتبه لذلك يا عبد الله، واحذر من ممارسات السيئة في تلك المواقع، وتزداد سوءا إذا نظرت إليه وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد. نعم. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: يقول عندنا بعض الدعاء يجالسون أهل البدع، وإذا نذكر لهم أقوال السلف في ترك مجالسة أهل البدع يقولون هذه الآثار عامة، وكذلك يستدلون ببعض أفعال العلماء السابقين. مجالسة أهل البدع والخرافات محرمة، جاء النهي عنها في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطمئن أغفلنا قلبنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، فقال: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول تبارك ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. ويقول تبارك يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ونهى السلف عن مجالسة المبتدعة والانصهار معهم والذوبان معهم ومجاملتهم على حساب السنة. وما فعل قوم بدعة إلا وفقدوا بسببها ماذا؟ سنة. فانتبه يا عبد الله وابتعد. لكن يقال لو أن قوما عندهم بدعة فدعوك إلى محاضرة، محاضرة على منهج السلف، تستجيب أو لا تستجيب؟ ها؟ تستجيب، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تكون هذه البدعة بمناسبة من مناسباتهم وطقوسهم البدعية، فلا تذهب إلى من يقيمون الموالد، تذهب إليهم وتكثر سوادهم. الشرط الثاني أن لا يستغلوك بالدعاية بأن يقولوا فلان معنا، ولو كنا مبتدعة لما زارنا فلان ابن فلان. والشرط الثالث أن يغلب على ظنك استفادته من هذه المحاضرة أو من هذا الدرس. فإذا أمن ذلك كله تلقي المحاضرة وتمشي، ولا تجلس ولا تشاركهم في طقوسهم ولا حفلاتهم ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله لك. هذا سائل يقول حكم الإقامة في بلاد الكفر مع القدرة على القيام بالدين. الإقامة في بلاد الكفر بدون ضرورة لا تجوز، بل يجب عليك أن تهاجر إلى بلاد المسلمين. لو اضطر أحد أن يذهب لطلب العيش أو لكسب العيش أو لأسباب أخرى كأمنه على نفسه ونحو ذلك، فلا بأس بذلك على أن تمكن من أداء شعائر دينك ويكون معك مجموعة من المسلمين الذين تستفيد منهم. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول يقول متى تكون قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ هل يقرأها مع الإمام أم قبله أو بعده؟ الصحيح أنها تقرأ بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة وبسرعة، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلاته خداج، فلولا أن يقرأها حتى ولو مع القراءة بعد الفاتحة. نعم أحسن الله لك. هذا سؤال يقول ما هي الطرق الصحيحة لمعالجة النية؟ معالجة النية، فهل من وصايا النية؟ نعم. الطرق الصحيحة أن تجتهد في أن تخلص لله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الرياء والسمعة، وأن تتذكر عذاب الآخرة، تذكر الجنة والنار، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تتذكر خطورة الرياء والسمعة، تقرأ بعض الكتب المهمة بعد تلاوة القرآن، تكثر من تلاوة القرآن فإنه يلين القلب، ثم تقرأ بعض ما ألف في الزهد مثل كتب ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الرحمن بن سعدي وغيرهم، تجتهد في ذلك. وأيضا انتبه، غير المجال عن البيئة التي أنت فيها، تأكد من أنك تسكن في بيئة صالحة تعينك على الخير وتساعدك على إصلاح نيتك. اقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، واقرأ كتاب طريق الهجرتين وعدة الصابرين ومفتاح دار السعادة ونحو ذلك، كتب الشيخ السعدي فيها اجتهد في ذلك وابتعد عن كل المنغصات وكل ما يقصي قلبك عن الله سبحانه وتعالى. وقم آخر الليل والجأ إلى ربك ادعه أن يصلح نيتك. عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. تجتهد في ذلك يا عبد الله وثق بأن هذا سوف يذهب بإذن الله تعالى. لكن لا يتحول ذلك إلى وسوسة مثل بعض متأخر الشافعية يبحث عن النية حتى ينتهي الإمام من الصلاة وهو ما استحضر نيته بعد، كلما أراد أن يكبر ظن أنه لم ينوي. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فتنبه يا عبد الله. نعم أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أنا متزوج في المدينة، فهل الأفضل أن أتي بالزوجة إلى الحرم أم أتركها في البيت؟ متزوج إيش؟ متزوج ويقيم في المدينة، فيقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قال صلاة المرأة في بيتها خير لا، مع ذلك قال لا تأمنوا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا أمنت الفتنة فأتي بها لعلها تستفيد من الدروس العلمية وتكون متسترة لا يبدو منها شيء أبدا حتى وجهها وكفيها. نعم أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول ما معنى هذا القول وهل يصح من كثر علمه قل إنكاره؟ قل تذكاره؟ قل إنكاره. إبكاره؟ لا إنكاره. من إنكار. من كثر علمه قل إنكاره، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فالناس تجاه العلم ثلاثة أصناف: علم يورث الكبر، وعلم يورث ماذا؟ خشية الله، وعلم يورث تواضع. التواضع كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله نقله عن بعض السلف. أما العلم الذي يورث الكبر فهو العلم الذي يدرسه صاحبه لمبارزة السفهاء ومباراة العلماء والتفاخر بذلك، فهذا هو وبال على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم يؤتى بالقارئ يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها فيقول قرأت كتابك وقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن كونه يقال إن كثرة العلم يورث يؤدي إلى السكوت عن المنكرات هذا غير صحيح. ولذلك ننتقل للقسم الثاني، وعلم يورث التواضع، وهو العلم الذي طلبه صاحبه لله، وكلما ازداد علما ازداد خشية لله تبارك وتعالى، وانتقل إلى الدرجة الثالثة وهو علم يوجب ماذا؟ خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.